دار الولي إذا ما مات عامرة. دار الولي إذا ما مات عامرة لها من الحال أبواب وأركان، كأنه حاضر فيها بهيئته، يراه من فيه عرفان وإيمان. عظم مساكنهم، كرم منازلهم، فهم بهذا إيمان. والله سكان. إن بعضوا منزلا يزهو برونقهم، كأنهم فيه باتوا أينما كانوا. الحمد لله، الحمد لله. منهم في عصائب قوم لقافلة الأطفال أعيان. ماتوا بني وما ماتت مكارمهم، فهم لعمري لعين المجد إنسان أوان. قامت منابرهم في كل زاوية، ومنهم بفؤاد الخصم نيران. قوم إذا عرض الميدان فارسهم يرتج منه بيوم العج ميدان. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى. يا واسع الجود والكرم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله حبيبي، صل عليه، صلى الله الله semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madaqtu bi thayyibat taha wa da'awtu bi qalallah wa madaqtu bi thayyibat taha wa da'awtu bi qalallah ayyam surani awwa bi وبصفحيضون عتابي قد جاد رسول الله وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون قلوبي من عند رسول الله. I'm نظرة ياك عمر وصلي وبيض وفي الخول لالي هل للعقد Oh. ولساني بالشكوى ليلي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج اجعلناك بقلب منكسر ولساني بالشكوى ليلي يا رب بهم ربي بطه لا تخيب املي ربي بطه لا تخيب املي اسم تواها من زاد الامل ربي تواها من زاد الامل جدرا بمنا بالعفو لنا جدرا بمنا